فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صلي في الصف، فإن لم تستطع صلي وحدك. أما لا صلاة من صلى وراء الصف وحده، هذا يشمل بعض الكسالى، بعض المؤذنين في بعض المساجد الذين يصلون في المسجد النبوي، يصلون فوق السدة. هذه بدعة عثمانية تركية قديمة، يوم لم تكن إيش مكبرات الصوت، ومع ذلك هذا ليس بعذر، فيصلون هناك فوق فيقطعون الصفوف، هذا لا عذر له. فلو صلى واحد هناك وحده صلاة باطلة، لكن إذا صلوا جماعة كما نراهم صلاتهم صحيحة، لأنه ما صلوا وحدهم لكنهم آثمون بسبب عدم انضمامهم إلى صفوف المسلمين. لو صلى اثنين ويوجد فرجة في الصف الاثنين أبق الجواب الآن بالنسبة للمؤذنين في المسجد النبوي، ولا ظاهر ما كنت معنا. سبحان الله، حفظ في حدا عم يسجلون اسمعوا يا اخي، انا قلت هلي قصدت سبق الجواب، قلت الذين يصلون في المسجد النبوي على السدة اذا صلى رجل وحده صلاة باطلة، لانه في فسحة في المسجد، لكن لما بيصلوا جماعة فصلاتهم صحيحة لكنهم آثمون. فالآن في عندك فرق بين اثنين، بين ثلاثة، بين أربعة، خمسة، ما أظن تفرق. يعني باطل لو كانوا خمسة. عم أسألك سؤال، هيك الناس كلهم يعني واحد، يعني واحد بوجه سؤال ما يحظى عليه المشكلة. يعني في فرق عندك بين اثنين صلوا، بين خمسة؟ طيب شو حكم الاثنين اللي صلوا، وشو حكم الخمسة اللي صلوا وراء الصف وأمام فرجة في الصف الذي بين أيديه، شو حكمهم؟ هذا الذي قلناه، وقلنا أنه سبق الجواب، بس الفرق أنا ضربت مثال آنفا، صلوا خمسة ستة، أنت رجعت تقول إلى اثنين صلوا، وأخيرا اتفق معي ويوجد فرجة لاثنين. لا حول ولا، وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة في المسجد النبوي، ما يوجد فرجة لخمسة ستة. طيب يعيد الصلاة؟ نعم، لا ما يعيد الصلاة، لأنه صلاة صحيحة مع الإذن. كيف؟ حديث عن الصلاة، مش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كان في حديث. طيب ايش يشمل هذا الحديث؟ يشمل اللي عم نقول عنه، الذي وجد ساعة ولم يسعى إليها. تفضل. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا خارج عن الصلاة. لا انا معلش في الحديث، انا حضرتين شيخ ودست اسال عنه. حول قراءة الفاتحة اللي كان ضربته، وحول الذي دبرك يعني. انت شو سؤالك؟ يمكن بدي اطلع اوقع انا. خارج عن الصلاه. نعم. يمكن بدي اطلع ايمن اوقع، يعني اسمح لي ودير بالك علي. تفضل. بس الشيخ مش لازم يا سيدي لها. بعدين